وتجاوزنا الباب في أفق الحمى عن مباني الحق في البيت الحرام عن مباني الحق في البيت الحرام أيها البرق تمام أظلم من عينيها.